ما معنى قول ابن مالك كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد؟ يعني يقول مثل هذا الذي ذكر الحكم الذي قررنا، وهو يعني الرفع عن تلا اسم وجوب الرفع. وجوب الرفع قال كذلك إذا كان الفعل، إذا كان الفعل جاء تاليا لما لم للشيء الذي كذلك الفعل تلا ما لم يرد ما قبله. إذا الفعل تلا مع يعني إذا الفعل تلا شيئا لا يكون عاملا فيما بعده. فيما بعده لا يكون عاملا فيما بعده. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمولا فيما بعده. أي إذا كان الفعل تلا شيئا لا يعمل فيما قبله فيعني يتعين الحكم هذا وجوب الرفع. طيب يعني إذا كان الفعل لا يعمل، إذا كان الفعل لا يعمل فيما قبله فإنه يتعين الرفع. طيب مثاله كان نقول مثلا سؤال مزلي لك هي. كان نقول مثلا ما أحسن زيدا. ما أحسن تعجب هذا زيد إن أكرمني أحبب. كيف؟ زيد إن أكرمني أكرم. ما يصح. لا يصح. أصبر لا راح عليك. زيد ما ضرب. زيد إن لقيته. زيد إن لقيته. إيه. لماذا؟ لأنه فصل ما بين زيد والفعل إن، فإن ما بعدها ما قبل. إيه. صحيح يا جماعة. صحيح. أو تقول زيد أرأيته، همزة الاستفهام ما عمل ما بعده من قبله، زيد أرأيته، لا يصح أن تقول زيدا أرأيته. طيب هذا البيت في الواقع فيه تعقيد، ولهذا أخونا عبد الله بن عوض تعب في فهمه، لأنه وكأن ابن مالك رحمه الله من أجل النظم صعب عليه أن يأتي بها. بما ناتي كذلك يا شيخ إلا جاء الحاسد ما ناتي مثلا زيد ما ضرب. طيب يقول مالك رحمه الله في بيان ترجيح النصب دون وجوبه، قال واختير نصب قبل فعل ذي طلب. اختير هذا مبني المجهول أو على الأصح مبني لما لم يسمى فاعل، فمن الذي اختار؟ أهم النحاة أم العرب؟ العرب، لأن الذي يصوغ الكلام على الوجه العربي هم العرب. فالعرب إذا جاء المشغول عنه قبل فعل ذي طلب قالوه بوجهين، بالرفع وبالنصب، ولكنهم يرجعون النصب. مثاله زيدا اضربه، ضيفك أكرمه، ضيفك أكرمه. ويجوز أن يقال إيش؟ ضيفك أكرمه ونعم وزيد يضرب. وقول ذي طلب يشمل ما وقع بلفظ الأمر أو بلفظ النهي. النمامة لا تطعه، يصح أو لا يصح؟ يصح. ويجوز النمام لا تطعه، لكن المرجح هو النصب. فإذا قال قائل لماذا ترجحون النصب؟ قلنا لقوة الطلب، لقوة الطلب، فإن الفعل الذي بعده طالب له، ولقوة الطلب صار المرجح إيش؟ النصب. بخلاف زيد زيد ضربته فهذا خبر ليس في الفعل قوة ترجح أن يكون المشغول عنه منصوبا. طيب الثاني قال الموضع الثاني وبعدما إيلاؤه الفعل غلب. لعلنا نعرف ليتضح. اختير فعل ماض مبني لما ايش؟ لما لم يسمى فاعله، ونصب نائب الفاعل، وقبل ظرف متعلق باختير وهو مضاف الى فعل، وذي طلب ذي صفه لفعل. لكن لماذا كانت بالياء ذي؟ ليش كانت بالياء؟ لانها من اسماء الخمسه، وذي مضاف وطلب مضاف اليه. وبعد هذه متعلقه باختير، يعني واختير نصب بعد ما إيلاؤه الفعل غلب، أي بعد الذي غلب إيلاؤه الفعل. نشوف ما اسم موصول وهو في محل جر لأنه مضاف إليه، وإيلاء مبتدأ وهو مضاف إلى الضمير، وغلب فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود على إيلاء. والفعل يرحمك الله، الفعل مفعول به منصوب، وما الذي نصبه؟ إيلة ولا غلب؟ ها؟ إيلة اللي نصبه إيلة، لأن التقدير وبعدما غلب إيلاؤه الفعل، فالفعل على هذا يكون منصوب بإيلاء. نعم. هذا الموضع الثاني، إذا ولي الفعل، إذا كان إذا وقع بعد ما إيلاؤه الفعل هو الأغلب فإنه يختار النصب. يعني إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد أداة أو عامل يغلب أن يليه فعل، ومثل لذلك بهمزة الاستفهام، مثل تقول أزيدا لقيته، أزيدا لقيته، ويجوز أزيد لقيته، لكن المرجح ما هو؟ النصب. ووجه الترجيح أن هذه الأداة لا يليها إلا فعل، فصار تقدير الفعل بعدها ليتسلط على المشغول عنه أولى من كونها مرفوعة بالابتداء. إذن الموضع الثاني ما يترجح فيه النصب، إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد أداة يغلب إيش؟ أن يليها فعل، مثل همزة الاستفهام. الموضع الثالث وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، يعني وإذا وقع الاسم المشروع بعد عاطف على مفعول فعل مستقر أولا. الواو حرف عطف الإعراب، الواو حرف عطف، وبعد ظرف منصوب على الظرفية بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف إلى عاطف، بلا فصل جار مجرور، لكن كيف نعرب بلا فصل؟ بالتفصيل نقول ألبى حرف جر، ولا حرف لا يمكن أن يقع عليه الإعراب فنقل إعرابها إلى ما بعدها. ولهذا لا نقول إن لا مضافة إلى فصل، بل نقول إن العمل تعداها إلى ما بعدها، لأنها هي حرف لا يتسلط عليه العامل. وقال بعض المعربين إن لا هنا بمعنى غير، وعلى هذا فتكون ألبى حرف جر ولا اسم مجرور، اعتبارا بإيش؟ بمعناها مبني على السكون في محل جر، وتكون مضافة إلى فصل، وهذا يرد كثيرا في الكلام. وقول على معمول فعل، على حرف جر ومعمول اسم مجرور بعلى، وهو متعلق بعاطف ومفعول مضاف وفعل مضاف إليه ومستقر صفة لفعل، وأولا ظرف مكان، ويجوز أن يكون ظرف زمان. المعنى إذا وقع الاسم المشغول عن بعد حرف عطف على معمول فعل سابق فإنه يترجح النصب. مثال ذلك: ضربت زيدا وعمرا أكرمته، ويجوز وعمر أكرمته، ولكن الراجح وعمرا أكرمته. لماذا؟ لأنك إذا نصبته فقد جعلت الجملة فعلية، وهي أنسب للجملة التي سبقتها، لأن الجملة التي سبقتها فعلية ولا اسمية؟ فعلية. ولهذا نقول إنك إذا نطقت بقولك جاء زيد وعمر أكرمته فهذا جائز، لكن الأولى وعمرا أكرمته. لماذا عللنا؟ لأن عطف الجملة على الجملة أولى من نعم عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية للتناسب. طيب، وقوله بلا فصل احترازا مما لو فصل، مثل أن تقول قادم زيد وأما عمرو فحبسه العدو، قدم زيد وأما عمرو فحبسه العدو، فهنا نقول عمرو لا تكون معطوفة على ما سبق. لماذا؟ لوجود الفصل بأما، فلا تصح الجملة معطوفة على ما سبق لوجود الفصل. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله بلا فصل. ثم قال رحمه الله: وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. إن تلا المعطوف يعني به الاسم المشغول عنه فعلا مخبرا به عن اسم، يعني جملة فعلية مخبرا بها عن اسم فعطفا مخيرا. الإعراب: إن شرطية، وتلا فعل ماضي وهو في محل جزم فعل الشرط، والمعطوف فاعل، وفعلا مفعول لتلا، ومخبرا صفة له، وبه جار ومجرور متعلق بمخبرا، وعن اسم جار ومجرور متعلق بها أيضا. فعطفا الفاء حرف رابط، حرف رابط لجواب الشرط. وعطفا فعل أمر مؤكد بنون التوكيد، وعلى هذا فهو مبني على الفتح، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. ومخيرا حال من الضمير المستتر في اعطفا، يعني حال كونك مخيرا بين الرفع والنصب. معنى البيت أن الاسم المشغول عنه إذا تلا فعلا مخبرا به عن اسم فأنت بالخيار. وقول المؤلف رحمه الله فعلا مخبرا فيه التسامح، لأن المخبر به هي الجملة وليس الفعل، ولهذا لو قلت زيد يقوم ما تقول يقوم خبر زيد، تعرب الجملة مستقلة ثم تقول والجملة إيش خبر زيد. ففي قوله فعلا مخبرا به عن اسم تسامح، لأن الخبر هو الجملة. لكن قد يعتذر عن المؤلف بأنه عبر عن الجملة بالفعل الواقع خبرا إشارة إلى وجهة النصب، إلى وجهة النصب، لكن هذا العذر قد ينفع وقد لا ينفع. مثال ذلك: زيد أكرمته وعمر أهنته. زيد أكرمته وعمرا أهنته، أيهما أرجح؟ استمعوا زيد. زيد أكرمته وعمر أهنته. فقال الثاني: زيد أكرمته وعمرا أهنته، أيهما أرجح؟ سواء. أو الأول أو الثاني؟ طيب، يقول مؤلف: اعطفا مخيرا. لماذا؟ لأن هذه الجملة، لأن الجملة الأولى تضمنت جملتين: جملة ابتدائية وهي الجملة الكبرى، وجملة فعلية وهي الجملة الصغرى الواقعة خبرا. فإن راعيت أصل الجملة ترجح، إن راعيت أصل الجملة تعين ترجح عبر، لأنها جملة مبتدأة في الابتداء. وإن راعيت عجز الجملة ترجح النصب، لأن عجز الجملة جملة فعلية. واضح يا آدم؟ طيب، زيد أبوه قائم وعمر ضربته، أيهما أرجح؟ الرفع ولا النصب؟ اسمع، زيد أبوه قائم وعمر أكرمته، الرفع، لأن الجملة في صدرها وعجزها جملة اسمية، فليس هناك فعل يرجح النصب. طيب، ولهذا المؤلف قال المؤلف: فعلا مخبرا به عن اسم فاعطفا مخيرا. ايش ايه؟ نعم، في تشويش. اي نعم، الأخوان الذين يرفعون أصواتهم بالقراءة نرجو منهم أن يسروا حتى لا يشوشوا على الطلبة، ونسمح لهم أن لا يحضروا الدرس، وإلا لقلنا لهم إنهم شذاذ، لأن الموطن دراسة. نعم، يروح واحد لهم، شو اللي يقرأ؟ قل له اخفض صوتك، تركت أذينا وتؤذي اللي يصلون أيضا. والوقت خلاص. نعم. الوقت متأخر ما ذهبت إلى أكمل. أي نعم. طيب، ثم قال: والرفع في غير الذي مر رجح. إذن المرجحات أو الموجبات للرفع والنصب محدود ولا معدود؟ معدود معدود. ولهذا جعل الأصل هو الرفع، قال: الرفع في غير الذي مر رجح. وعليه فتقول: يجب النصب في كذا، والرفع في كذا، ويترجح النصب في كذا، ويترجح الرفع في كذا، وما عدا ذلك ايش؟ فالرفع. وما عدا ذلك فالرفع. ووجه ذلك ان العامل مشغول، والمشغول لا يشغل، فلهذا ترجح الرفع لسببين: السبب الأول أنه الأصل، والسبب الثاني أن العامل مشغول. ثم قال: فما أبيح فعل، ودع ما لم يبح. ما أبيح فعل ودع ما لم يبح، يعني لو قال قائل ما الفائدة من هذا الشطر؟ ما أبيح فعل ودع ما لم يبح، هذا ليس مجرد تكميل، لكن كأنه يقول ما جاز فافعله ولا تبالي بمن اعترض عليك، وما لم يبح فدعه ولا تبالي بمن ناقضك. وقال كيف يمتنع كذا ويجوز كذا. نعم، فكأنه يقول إلزم هذه القواعد ولا هم منك أحد. وهذا أولى من أن نقول إن هذا الشطر فذلك لما سبق، وأنه لا فائدة منه، وأنه تحصيل حاصل. لا، نقول أبدا ليس تحصيل حاصل، بل هذا هو السبب، أن ما أبيح فافعله ولا تبالي بمن أعرضك، وما لم يبح فاترك ولا تبالي بمن ناقضك. وإلى هنا ينتهي الدرس لأنه انتهى الوقت. إيش؟ تسامح؟ في إيش؟ أي نعم، لأن الفعل مو بيخبر به، يخبر بجملته. إذا قلت زيد قام أبوه، فهل الخبر هو قام ولا الجملة؟ زيد يقوم، الخبر يقوم ولا الجملة؟ لا، الاسم السابق، الضمير مشغول به، والله أعلم. قام زيد وأما عمرو فحبسه العدو. نعم شيخنا، قدم، لا قدم، قدم، قدم. هنا لو ما في فصل كذلك يكون تكون مرفوعة. كيف؟ على تقدير الفعل قدم كذلك. لا لا، يعني قال إن لو عطفناها هذا مثال، ولا نعم مثل ما قلت. لكن لو قلت أكرمت زيدا وأما عمرو. شيخ أيهما؟ إذا صار عمرو منصوب حذفت الواو، وإذا صار مجرور أو مرفوع جاءت الواو. وترى ما في أسئلة بعدها، لكن ننسى أحيانا وأنتم تتعمدون. ها؟ أي أخبر الصف، تأخر الصف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وفصل مشهور بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل، وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ختام باب الاشتغال الذي سبق بيان حكم المشغول عنه، وأنه ينقسم إلى خالد إلى واجب إلى كم؟ خمسة أقسام. واجب إيش؟ واجب وراجع. واجب إيش؟ واجب النصب. واجب الرفع. وراجح النصب. وراجح النصب. وراجح الرفع. ومستوى الأمرين. ولا جواز؟ مستوى الأمر، لأنه حتى الراجح جائز. طيب يلا آدم، متى يجب النصب؟ أو هاتي مثالا يجب فيه النصب. يلا زيد. ها زيداً ضربته. لا مهم ما يجب النصب. حيث زيداً لقيته فأكرمه. طيب وإن زيداً لقيته. وإن زيداً لقيته. إن زيداً لقيته فأكرمه. طيب الضابط في وجوب النصب أحمد. نعم إن تلا الاسم الذي يسبق الفعل ما يختص بالفعل وجب النصب. أحسنت. إذا تلا المشغول عنه ما يختص بالفعل وجب النصب. طيب ومتى يترجح يا جمال؟ لا متى يترجح النصب؟ لا يترجح مو يجب. هم ذكروا الذي يجب. إذا أتى بعده يترجح النصب. نعم اصبر متى يترجح؟ إذا وقع بعد فعل طلب. إذا وقع بعد ها؟ قبل فعل طلب. مثاله النمام لا تكرمه. النمام لا تكرمه هذا الراجح. لا ها؟ النمام لا تكرمه صح يا جماعة؟ نعم. طيب أيضا في موضع ثاني عبيد. لا نبي قاعدة. أن يأتي فقبل ولا بعد؟ مثاله أزيدا ضربته. يعني لأن الهمزة لا يليها في الغالب. لا يليها في الغالب إلا في. شف شف فائدة الحفظ. والآن لما يجيب خطأ يرجع إلى الفي. إلى الفي وبعد ما إلاه الفعل غلا. طيب مثل لي بمثال على خلاف الغالب بأن يأتي بعد همزة الاستفهام اسم. مثل هذا. لا أنت الآن لما نصبته جاءت التقدير على أنه فعل. ها؟ إيش؟ أي. لا هذا أزيدا ضربت. هذا الراجح. لا لا تجيب خلاف الراجح. من يعرف؟ السؤال. مو واضح. طيب مو هو يقول همزة الاستفهام يليها في الغالب الفعل. نعم. نقول مثل لي بمثال يليها في الغالب غير الفعل. يعني ما في الغالب يليها غير الفعل. أأنتم أي. وهي مبتدا الآن تزرعونه. ايش تقولون؟ نعم صحيح. وتقول أزيد في البيت أم عمرو؟ هنا جملة اسمية في خارج باب الاشتراك. هي طبعا في خارج باب الاشتراك. طيب ها اين ها اصل ضمير انتم فاعل مو ضمير نصب. ومالك في الاشتغال بنصب لفظه او المحل. طيب بقي علينا متى يتعين الرفع. يتعين الرفع في حالين. الحال الاول ان يليها ما يختص ان تلي ما يختص بالاسم. ان يلي الاسم المشغول عنه. ان يلي الاسم المشغول عنه. ما يختص بالابتداء. كاذا مثل اذا. اذا ايش؟ اذا الابتدائيه. اذا الابتدائيه ها؟ اذا الفجائيه. اذا الفجائيه. مثل مررت بالبيت فإذا زيدا يضربه عمرو. فإذا زيدا يضربه عمرو. كيف إذا زيدا يضربه عمرو وأنت تقول يجب الرفع؟ فإذا زيدا يضربه عمرو. ها نعم. فإذا زيد يض فإذا زيد يضربه عمرو. فإذا زيد يضربه عمرو. يضربه عمرو زيد هنا مبتدا ولا يتعين الرفع هنا الظاهر من الاخوان ما يوافقون تاكد انت ما شاء الله ذكي وجيد او مثال اخر لا هذا المثال الذي اتت به فاذا زيد يضربه عمرو توافقون على هذا؟ نعم نعم لا لا صحيح المثال صحيح الحالة الثانية مصور بعد أداة طيب مثاله يكرمك طيب مثال آخر عبد الله عوض ما تصلح على كل ما دام ديت بحيث ما يبصر زميلك هل رأيته زميلك هل رأيته زميلك هل رأيته؟ زميلك أسألك الآن. لا ما رأيته. لكن هي المثال صح. ها؟ المثال صح. المثال صحيح؟ صحيح. لأن هل أداة استفهام؟ أداة استفهام لا يعمل بعدها. أحسنت. بارك الله فيك. أخذ الآن ما يجب نصبه وما يترجح وما يجب رفعه وش باقي عندنا؟ ما يترجح رفعه مثلنا ما يترجح رفعه خليها الأخير ما يسوي في الأمران آدم نعم ما يسوي في الأمران ما يسوي في الأمران يعني في غير الذي مر لا سلامك نعم سلامك ياسر اي سامع اذا تلا الاسم المشغول عنه فعلا مخبرا به اذا تلا الاسم المشغول عنه تلا عطف يعني ها اذا عطف الاسم اذا عطف تمام اذا عطف الاسم المشغول عنه على فعل مخبر به طيب مثاله زيد اكرمته وعمرو او عمرا اهمته يجوز عمرا وعمر على السواء ما وجه ذلك اذا اعتبرنا هي جمله متكونه من جملتين جمله كبرى وجمله صغرى لانه سبق بجملتين نعم احداهما ترجح النصب والثانيه ترجح الرفع فلذلك استوى الامران لانك ان نظرت الى الجمله على انها جمله كبرى ترجح النصب لا على انها جمله كبرى ترجح الرفع لأنه مبتدا وإن نظرتها إلى الجملة الصغرى التي هي الخبر فهي جملة فعلية يترجح النصب في العطف عليها ملاحظة إيش؟ ملاحظة نعم من باب التفكير شيخ قلنا مراجعة الباب تكون من باب لا عاد فعلنا الآن يوم قضينا ولذلك نطالبك بما يترجح فيه الرفع ما سوى الذمار إذن الأصل ما هو ترجح الرفع الأصل ترجح الرفع إلا إذا وجد سبب ولهذا وجوب النصب ووجوب الرفع وترجح أحدهما لا بد له من سبب فصار الأصل هو ترجح الرفع نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري فصل مبتدا وهو مضاف إلى مشغول وبحرف جر متعلق بمشغول أو بإضافة معطوف على حرف جر يعني أو مشغول بإضافة كوصل يجري كوصل جار مجرور ويجري فعل مضارع وهو خبر قوله إيش فصل. يعني معنى أن المشغول الذي شغل المشغول الذي هو الفعل إذا فصل عن الشاغل بحرف جر فهو كما لو اتصل به الشاغل. يعني عندنا مشغول ومشغول عنه وشاغل كده ولا لا؟ طيب إذا فصل المشغول عن من؟ عن ما؟ عن الشاغل بحرف جر فهو كما لو اتصل به. فإذا قلت زيد يمرر به فمن راجح؟ زيد يمرر به. طيب لو قلت زيد يضربه، زيد يضرب، من راجح؟ النصب لأنه فعل طلب. طيب زيد يمرر به النصب، لأن الفصل هنا بحرف الجر كالوصل. وعلى هذا فنقول زيدا يمرر به أرجح من زيد يمرر به. طيب كذلك أيضا زيد مررت به يجوز الوجهان أو لا؟ زيد مررت به يجوز الوجهان أو لا؟ أيهما أرجح؟ الرفع، لأنه لا ليس هناك سبب يقتضي خلاف ذلك، والرفع في غير الذي مر راجح. طيب كذلك أيضا إذا شغل بإضافة فصل المشغول بالإضافة أي بمضاف فهو كالموصول. إذا فصل المشغول عن الشاغل بمضاف فهو كما لو اتصل به. فتقول زيد يركب سيارته، زيد يركب سيارته، وش الراجح؟ لماذا؟ لأن المشغول فعل طلب. فقولك زيد يركب سيارته أرجح من قولك زيد يركب سيارته. طيب ولو قلت زيد أكرمت غلامه، زيد أكرمت غلامه، يجوز الوجهان أو لا؟ والراجح الرفع. إذن استفدنا من هذا أن المشغول أن الشاغل لا فرق بين أن يكون متصلا بالمشغول أو مفصولا بإيش؟ بحرف جر أو إضافة. نعم. يقول وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. سوي مبتدا فعل أمر، سوي فعل أمر، وصف في ذا الباب أي في هذا الباب متعلق به، وصفا مفعول سوي، ذا عمل صفة لوصف، بالفعل متعلق بسوي. إن لم يكن مانع حصل، إن لم إن شرطية ولم جازمة، ويكو مجزوم بلم ولا بإن؟ بلم لأنها المباشر. ومانع اسم يكن، ويجوز أن يكون فاعلا، فإن كان اسم يكن فجملة حصل خبر يكن، وإن كانت تامة ومانع فاعلا فحصل صفة لمانع. معنى البيت أن الوصف الذي يعمل عمل الفعل كالفعل تماما، الوصف الذي يعمل عمل الفعل كالفعل. كلامه إيش هو؟ معلوم؟ طيب، إلا إذا كان هناك مانع يمنع من عمله فإنه لا يلحق بالفعل. فمثل اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان للحال أو الاستقبال، وإن كان للماضي فإنه لا يعمل عمل الفعل. فإذا قلت زيد أنا ضاربه أمس، زيد أنا ضاربه أمس، فهنا لا يعمل، فيتعين الرفع في زيد، وذلك لأن الوصف لا يتسلط عليه فلا يتسلط على لا يتسلط عليه لو باشره، فكيف إذا لم يباشره؟ ولو قلت زيد أنا ضاربه غدا جاز إيش؟ جاز الوجهان، الرفع والنصب. ولو قلت زيد أنا الضاربه فإنه لا يصح أن ننصبه، لأنه وجد فيه أل، وأل تمنع من عمل ما بعدها فيما قبلها. والحاصل أن ما يعمل عمل الفعل يجرى مجرى الفعل، يجرى مجرى الفعل ما لم يوجد مانع. قال: وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. علقة بمعنى علاقة، وهي مبتدأ سوغ الابتداء بها وهي نكرة الوصف، حيث قال حاصلة، وبتابع جار مجرور متعلق بحاصلة. كعلقة الجار مجرور خبر علقة الأولى، وبنفس الاسم الواقع متعلقة بعلقة. والمعنى أن ما يتعلق بالتابع كالذي يتعلق بنفس الاسم. فتقول مثلا زيد مررت برجل يحبه، زيد مررت برجل يحبه. عندنا الآن علقة حاصلة بالتابع يعني علاقة، لأن ضمير زيد السابق متصل بالفعل الذي هو يحب، والفعل الذي هو يحب صفة لإيش؟ صفة للرجل، صفة للرجل. وهذا البيت يشبه ما سبقه، أن فصل المشهور بحرف جر أو إضافة كالوصل، هذا ليس مفصولا بحرف جر ولا بإضافة، ولكنه مشغول بوصف ما تسلط عليه الفعل. زيد مررت برجل يحبه. طيب زيد أكرم رجلا يحبه، وش الراجح؟ زيد أكرم رجلا يحبه، زيد أكرم رجلا يحبه، وش الراجح؟ نصب. لماذا؟ لأن المشغول كان فعل طلب، وإذا كان المشغول فعل طلب فالراجح النصب. أين؟ نفس الاسم الواقع اللي هو المشغول عنه، ما هو المشغول، قد شغله ضمير الاسم المشغول عنه، فيقول كعلقة بنفس الاسم الواقع الذي هو المشغول عنه، وهو ضمير المشغول عنه يتعلق به الفعل مباشرة. هذا يقول إذا جاء ضمير المشغول عنه في وصف لغير المشغول عنه فإنه يكون كالعلاقة بالاسم الواقع. وهل الفعل متصل بنفس الاسم الواقع؟ لا، بضميره، وعبر بنفسه، ضميره يقوم مقامه، ضميره الذي اتصل في صفة الاسم كضميره الذي اتصل به مباشرة. ولهذا قلنا لكم من هذا البيت مثل البيت الذي قبله ببيت. إذن أحدث أي. كعمقة نعم. بضمير نفس الاسم الواقع. لا يصلح في نفس الاسم الواقع السابق، لأن الضمير هو العلاقة بين الاسم السابق وبين المشغول عن نعم وبين المشغول. عند يقول المراد بها الضمير الراجع إلى الاسم السابق، فتكون الباب بمعنى في، والمعنى أن وجود الضمير في تابع الشاغل كوجوده فيه، فكما تقول زيدا زيد ضربت غلامه، تقول زيد أكرمت رجلا يحبه. والمعنى الآن واضح أنه إذا وجد ضمير المشغول عنه في وصف تسلط عليه المشغول، يعني في وصف هو الشاغل، فهو كما لو كان متصلا بالفعل مباشرة. هذا المعنى، والمثال يوضح ذلك. الشارح. نعم. الشارح يقول نعم. إذا عمل الفعل في أجنبي واتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق نعم. من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه نعم. أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أبا، أو معطوف بالواو خاصة نحو زيدا ضربت عمرا وأفا، حصلت الملابسة في ذلك كما تحصل بنفس السبب. فينزل ضربت رجلا يحبه من منزلة زيدا ضربت غلامه وكذلك الباقي. وحاصله أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السبب. السبب اللي يتعلق بالإضافة أو بحرف الجر السابق الجملة يحبه. لا لا لا، هو السبب اللي أشار إليه هو قوله وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة. الآن إذا قلت نعم، إذا قلت زيد أكرمت غلامه، فهل أنت أكرمت زيد؟ لا، إنما أكرمت الغلام، لكن ارتباط الغلام بزيد صار سببية. مثل زيد قائم أبوه، القيام ممن؟ من الأب، مع أنه صفة لزيد. فالسببي هو الذي يكون له صلة بما يتحدث عنه سواء كان مشغولا أو مبتدا. نعم. لم أفهم زيد أنا الضارب، لماذا تعين الرفع؟ لماذا إيش؟ يقول لأن الضارب لا فيه أل فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كل اسم موصول ما بعده لا يعمل فيما قبله. هذا السبب. شيخ. نعم. شيخ قوله بنفس الاسم الواقع. نعم. أسأل اسم الواقع هو زيد المتقدم، زيدا ضربته أو زيدا أكرمته رجل. يقول هذا يحتمل المراد ضمير الاسم السابق أو الاسم السابق نفسه. بس ما اتصل بين الفصل هذا المتقدم وفعل متأخر. أي لكن ما هو الضمير إذا صار يعود على الاسم المتقدم. كان متصل. بس. صار متصل. نعم. ايش بالضم؟ نعم. مثاله جار مجرور وايضا نعم كيف فوق بيتي. ايش فوق بيتي. اي ما في اشتغال هنا، لأن الجلوس ما هو على زيد، ما يقع على زيد. أي هو الثاني مراجع إن شاء الله. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعدي الفعل ولزومه. الفعل ينقسم إلى قسمين: متعدي وهو الذي ينصب المفعول به، وعلامته أنه يصح تحويله إلى اسم المفعول، هذا علامة المتعدي. ولازم وهو ما لا ينصب المفعول به، وعلامته أنه لا يصح أن يصاغ منه اسم المفعول. فإذن الفعل ينقسم إلى قسمين، ولهذا حصر المؤلف الترجمة في هذين، فقال تعدي الفعل ولزوم، ثم ذكر العلامة. قال: علامة الفعل المعدى أن تصل ها ها غير مصدر به نحو عمل، هذه العلامة. وبالإضافة إلى العلامة التي ذكرت لكم وهي أن يصح منه صيغة اسم مفعول. طيب، يقول مالك: نعرف البيت علامة مبتدأ مضافة إلى الفعل والمعدة صفة لفعل، وأن تصل أن المصدرية والفعل التي نصبت، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر مبتدأ وهو قوله علامة، فيكون تقدير الكلام علامة الفعل المعدى وصلك به. طيب، ها غيري، ها مفعول تصل منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها إيش؟ الحكاية. وقولها ها غيري، ها مضاف وغيري مضاف إليه، وغير مضاف ومصدر مضاف إليه، وقوله به جار مجرور متعلق بتصل. نحو عمل، نحو خبر مبتدا محذوف، التقدير ذلك نحو عمل، عمل عمل فعل متعدي. الدليل أنك تصل به ها غير المصدر، فتقول الخير عمله فلان، عمله فلان. يقول مالك رحمه الله: علامة الفعل المعدى أن يتصل به ضمير المفعول به. فمثلا جاء لازم ولا متعدي؟ جاء زيد، نعم لازم ومتعدي لهذا ولهذا. فإذا قلت جاء زيد بمعنى قدم فهو لازم، وإذا قرأت قول الله تعالى أو جاءوكم حصر الصدور متعدي، ثم جاءهم ما كانوا يعملون متعدي. إذن هذا صالح لأن يكون متعديا ويكون لازما. طيب، مثال أيضا للمتعدي: سمع، متعدي، يصح أن تصل به هاء الضمير فتقول سمعه، فهذه علامة. وقوله ها غير مصدر يخرج هاء المصدر، فإنها تتصل بالفعل ولو لازم، تتصل بالفعل ولو لازما، مثل القيام قمته، القعود قعدته، الكلام إيش؟ تكلمته، وهلم جرة. فهاء الدالة على المصدر هذه لا تدل على أن الفعل متعدي، وذلك لأن الفعل اللازم يصاغ منه المصدر كما يصاغ من الفعل المتعدي، فضمير هذا المصدر لا يدل على أن الفعل متعدي. العلامة الثانية أنه لا يصح منه صياغة اسم المفعول إلا متعديا بحرف جر. انتبهوا، فمثلا صعد، صغ منها اسم المفعول لا يصح مصعود إلا إذا وصلت بها حرف جر، مثل مصعود به، مصعود إليه، وما أشبه ذلك. طيب، قتل الرجل، ها مقتول، إذن قتل متعدي ولا لازم؟ قتل متعدي، لأنه يصح منه صوغ اسم المفعول بدون حاجة إلى حرف جر،

ووجدك ضالا فهدى هداك وهدى بك، ووجدك عائلا فأغنى أغناك وأغنى بك. ولهذا امتن النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار بهذا، فقال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. قالوا: الله ورسوله أمن. ولكنه صلى الله عليه وسلم اعترف لهم بالفضل وقال: لو شئتم لقلتم كنت طريدا فآويناك. ونسيت بقية الحديث. فعلى كل حال، إن الله تعالى آوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآوى به، وهداه وهدى به، وأغناه وأغنى به. والله أعلم. نعم. وما يصح ها مكتوب وغير الصفة، ها غير مكتوب. لا ما يصح، وهي عندنا مجرورة بغير، عندنا مجرورة. عندك منصوبة؟ عندك منصوبة؟ منصوبة عندك؟ ها غير؟ لا ما يصح، المعنى لا يستقيم. صحح. ها؟ كيف؟ الموالاة هي الموالاة، يقول أن تواليه على كفره، مثل أن تحبه لكفره. رسالة أذكرها إن شاء الله. أي مطبوع. عند الفيه لا. ها؟ طيب. لا لا. لأنك ستعود قريبا. تسميع. درس جديد. ها؟ كيف؟ هي درس جديد. سمع طاهر. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولازم غير المعدى وحسن لزوم افعال السجايا كنهم كذق على اللوى المضاهي اقنع سسا عن سسا كذق على اللوى المضاهي اقنع سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدى وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمجر نقلا وفي أن وأن يفترض مع أمن لبس كعجبت أيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب سبق أنه يبين لنا أن الأفعال تنقسم إلى قسمين: لازم ومتعدي. وذكر ابن مالك علامة المتعدي بأنها يلا علامة المتعدي نعم لا علامته، ما نريد مثل، لأن لو كان السؤال مثل مثل، لكن علامة. جمال نحن نريد ما ذكره ابن مالك. حضرت معذور. نعم. ايش ها المصدر؟ ها غير المصدر. ها وغير المصدر. طيب مثاله الباب أغلقته، والأحسن الباب لأنه لم يسبق ما يوجب ترجيح النصب. الباب أغلقته. طيب، لا لو قلت المجيء جئته، هل يدل هذا على الفعل المتعدي؟ لا. لماذا؟ لا، السؤال خالد. لأن المجيء مصدر أو اسم مصدر. نعم. مصدر. مصدر ميمي. نعم، مصدر ميمي. والمصدر الميمي، ها المصدر الميمي يشترك فيها المعدى واللازم. يعني إذا ها الها هنا ها مصدر. فلا تدل على تعدي الفعل. طيب تمام. له علامة ثانية سعد. لا، هذا هو ما قاله المالك وانتهينا منه. في علامة ثانية؟ لا، متعدي. لا، عبيد. لا، أن يأتي من صيغة المفعول. صح، أي يصح منه صيغة اسم المفعول بدون حرف جر. ها؟ لا لا، تعدي. طيب، مثال ذلك ما حضرت بن عوض. مضروب. نفهم من ضرب تتعدى لأنه مصاغ منها اسم مفعول غير متعد بحرف الجر، كذا. طيب، تكلم خالد، ها، لازم أو متعدي؟ لازم. ألا يصاغ من اسم مفعول؟ كيف تقول؟ متكلم به. متكلم به، صح. لا، تكلم ما تقول. كلم، نعم، متعدد. منهم من كلم الله. أي؟ ما في صح. لا لا، هذه المصدر. هذه المصدر. نعم. مكلم. طيب، إذا قال قائل ما هي فائدة معرفتنا للمتعدي واللازم؟ قلنا من أجل أننا إذا فقدنا المفعول به عرفنا أنه محذوف. إذا كان الفعل متعديا ولم نجد المفعول به عرفنا أنه محذوف. هذا من حيث العموم. من حيث الخصوص فيما يتعلق بأسماء الله، إذا كان الاسم متعديا لم يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: الاسم والصفة والأثر الذي هو الحكم. وإذا كان لازما اكتفى بالإيمان بالاسم والإيمان بالصفة. فمثل الحي لازما متعدي؟ نعم، لأنه من حي فهو لازم، فيتم الإيمان به إذا آمنا بالاسم والصفة التي دل عليها. السميع متعدي، فلا بد أن نؤمن بالاسم والصفة التي دل عليها الاسم. والثالث الأثر، أنه يسمع، فهو سميع بسمع يسمع به. فصار لنا فائدة الأولى أننا إذا لم نجد المفعول به في المتعدي ماذا نقول؟ نقول إنه محذوف. وأما اللازم فليس له مفعول به. الفائدة الثانية في أسماء الله أنه إذا كان لازما اكتفي بالإيمان بالاسم والصفة، وإن كان متعديا فلا بد من الإيمان بالاسم والصفة والأثر. ثم قال المؤلف رحمه الله: فانصب به مفعوله. ها؟ لا لا، ما اخذنا